Thank you. Oh! لا احنا هناخد شوية دول وكفاية المشروب يبقى الشيخ صحتنا من فيه هنسكر فيه شوية وخلاص. لا وَمَنْ قَوْلُ اللَّهِ